السلام عليكم. في فيديو اليوم هنتكلم عن نوع من المهارات اسمه ميتا سكيلز، مهارات فوقية أو عامة، وإن كانت دي مش أفضل ترجمة ومش بتوصل المعنى المطلوب بالظبط. الميتا سكيلز هي مهارات بتتميز بحاجتين: أولاً هي إنها مهارات مفيدة في أكتر من مجال، يعني مش خاصة بمجال معين، وثانياً إنها مهارات بتساعدك على اكتساب المزيد من المهارات. من أشهر الأمثلة على الميتا سكيلز بالنسبة لنا في هذا العصر هو تعلم اللغة الإنجليزية. معرفتك باللغة الإنجليزية مفيد في أكثر من مجال عمل، بل وحتى على المستوى الشخصي، وكمان هيساعدك على تعلم مهارات أخرى لأنها بتفتح أمامك كنوز المعرفة المتاحة على الإنترنت من كتب وكورسات ومقالات وغيره. الميتا سكيلز هتزود فرصك في النجاح بشكل عام، هتخليك أكثر قدرة على استغلال الفرص المتاحة، وكمان هتخليك أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التغيرات اللي بتحصل في مجالك، بل وممكن تساعدك تغير المجال كله لو حابب. لذلك هي تستحق انك تستثمر جزء من وقتك في تعلمها، كمان هي افضل اختيار للي عنده وقت لكن مش عارف ايه المهارات اللي ممكن يتعلمها في الوقت ده، لانها مهارات اكيد هتفيدك لاحقا في عملك وحياتك بشكل عام. خلينا نعرض مجموعة من اهم واشهر الميتا سكيلز بحيث نسهل على البعض عملية البحث والاختيار بقدر الامكان. اول مهارة معانا هي مهارة التعلم. القدرة على التعلم هي في حد ذاتها مهارة، وربما هي اهم مهارة على الاطلاق. في كورس مشهور ومترجم للعربية اسمه Learn How to Learn، تعلم كيف تتعلم. الكورس متاح مجانا على موقع كورسيرا، هتجد الرابط في وصف الفيديو. كمان احنا قدمنا كتابين هيساعدوك في اكتساب المهارة دي، كتاب الموهبة الصغير The Little Book of Talent وكتاب أول 20 ساعة، وبإذن الله مستقبلا نقدم المزيد عن مهارة التعلم. تاني مهارة معانا هي معرفة اللغة الإنجليزية. لاحظ ان قلت معرفة اللغة الانجليزية ولم اقل اتقان اللغة الانجليزية، لان حقيقة انت مش محتاج اتقان اللغة الانجليزية عشان تستفيد منها بشكل كبير. مش هنكرر كلامنا عن مدى اهمية اللغة الانجليزية في العصر الحالي، اظن كلنا عارفينه، والحمد لله في مصادر كثيرة متاحة لتعلم اللغة الانجليزية خاصة على يوتيوب. اظن كلكم يعرف قناة دروس اونلاين وقناة ذا امريكان انجليش، تابع القناتين وتعلم منهم، وهتجد على كل قناة فيديوهات عن خطوات تعلم اللغة الانجليزية. ثالث ميتا سكيل معانا هي التفكير النقدي، Critical Thinking. مهارة التفكير النقدي هتخليك أقدر على الوصول للحقائق وانتقاء الأفكار الصحيحة، وهتوفر عليك الكثير من الوقت والجهد اللي ممكن يضيع نتيجة قبولك لأفكار غير صحيحة. هتحميك من الوقوع في المغالطات المنطقية أثناء تفكيرك في أمر ما، وهتحميك من الانخداع بالمغالطات المنطقية اللي بيستخدمها البعض في طرح أفكارهم المغلوطة. في الوصف هتجد رابط لقائمة بمجموعة من الكتب العربية والمترجمة عن التفكير النقدي على موقع Goodreads. أنا حقيقة لم أقرأ معظم هذه الكتب، لذلك أنصحك تقرأ مراجعات القراء على أي كتاب قبل ما تبدأ في قراءته. رابع مهارة هي التفكير الإبداعي، Creative Thinking. الإبداع هو القدرة على الوصول لحلول غير تقليدية لتحقيق نتائج أفضل، وهو شيء غير مقتصر على الفنانين كما يظن البعض، وممكن تستفيد منه في أي مجال، هندسة، برمجة، تجارة، تصميم ديكور أو حتى طبيخ، أي مجال تقريبا فيه مساحة للإبداع. في الوصف هتجد رابط فيه مقترحات لكتب عربية وكتب مترجمة عن الموضوع من موقع Goodreads. مرة تانية اقرأ مراجعات القراء عشان تاخد فكرة جيدة عن الكتاب. ونصيحة عامة هنا في قراءة المراجعات، تجنب المراجعات اللي تقييمها 5 نجوم أو اللي تقييمها نجمة واحدة، لأن عادة ما بيكون فيها مبالغات بالمدح والذم. خامس مهارة هي مهارة وضع الأهداف. القدرة على وضع أهداف فعالة مهارة مهمة جدا، وهتفيدك في حياتك الشخصية ومجال عملك أيا كان. في رأيي مهارة وضع الأهداف لها 3 مكونات: تحديد الأهداف، فلترة الأهداف، وتقسيم الأهداف الكبرى لأهداف أصغر. مهارة وضع الأهداف من الحاجات اللي شرحتها في كورس التخطيط الفعال، لكن أنت مش محتاج تشترك في الكورس عشان تتعلمها. ابحث عن الـ3 مكونات دول على يوتيوب وهتجد الكثير من الفيديوهات المفيدة. سادس ميتا سكيل معانا هي مهارة التواصل. مهارة التواصل المقصود بها القدرة على التبادل الفعال للأفكار، القدرة على فهم الآخرين، فهم أفكارهم ودوافعهم، والقدرة على طرح أفكارك بشكل يسهل على الآخرين فهمه. يوتيوب فيه كم لا بأس به من المحتوى العربي عن مهارات التواصل، تقدر توصله بعمل بحث بسيط بعبارات مهارة التواصل أو التواصل الفعال. سابع وآخر مهارة معانا هي مهارة حل المشكلات، Problem Solving. من الثابت في الحياة إن دايما هيكون في مشاكل ناتجة عن نقص في الموارد أو تعارض مصالح أو اختلاف وجهات النظر أو غيرها من الأسباب، لذلك من المهم إن يكون عندك القدرة على مواجهة المشاكل والبحث عن أفضل الحلول الممكنة للمشاكل دي. بإذن الله مستقبلا نعرض واحد من الكتب اللي بتساعد على تطوير المهارة دي. جدير بالذكر إن تعلم البرمجة يعتبر تدريب عملي بيساعد على تطوير مهارة حل المشكلات، وعشان كده في أكتر من دولة بدأت تدرس البرمجة في المدارس من المرحلة الابتدائية. مش الهدف من تدريس البرمجة في المرحلة دي هو تخريج مبرمجين، الهدف هو تطوير مهارات زي حل المشكلات والتفكير الإبداعي عند الطلاب. لذلك تعلم أساسيات البرمجة مفيد حتى لو البرمجة ما كانتش ضمن مجالات اهتمامك. دول كانوا مجموعة من الميتا سكيلز حبيت نلقي عليهم الضوء، لكن طبعا في ميتا سكيلز أخرى مهمة لم نتعرض لها، زي مهارة القراءة أو مهارة الكتابة، مهارة السرد القصصي ستوري تيلينج، ومهارة حساب المخاطر، وغيرهم مهارات تانية كتير. لكن لعل فيديو اليوم يكون كافي كمدخل وتعريف بالميتا سكيلز، وبإذن الله نتعمق أكتر في الموضوع مستقبلا. إلى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.